طيب اقتصر على أركان الإيمان لأختم كتاب شمائل النبي وأسوق سندا أجيزكم به لهذا الكتاب فيما أجزت به من بعض شيوخنا. وعود على بدء، الآن نحن في منتهى كتاب الشمائل للإمام الترمذي، وأسأل الله أن نكون قد انتفعنا بشمائل الحبيب الشفيع بإذن ربه صلى الله عليه وآله وسلم. عود على بدء، أذكر بما قلته في مطلع هذه الدروس ومطلع مذاكرة هذا الكتاب العام الماضي. الشمائل جمع شميلة، كالكرائم جمع كريمة، والشمائل هي خليقة الرجل وطباعه وسجاياه. نعم، أنا أعلم أن هناك من يخرج من بطن أمه وهو على الفطرة السوية والخليقة النقية بابتسامة معهودة وبراءة منشودة وسلامة قلب، لكن الشياطين تجتال الإنسان إلى أرذل الخلق وأسوأ الآداب، لكن الإنسان يجاهد نفسه، فإذا جاهد الإنسان نفسه على الأخلاق الكريمة أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن يوفقه الله تبارك وتعالى، يوشك أن يوفقه الله للتخلق بتلكم الأخلاق. ثم بعد ذلك نرجو أن يحشرنا مع نبينا وحبيبنا صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. والمراد بشمائل رسول الله صفاته الخلقية والخلقية وطباعه وكل ما يتصل به، وكل ما يتصل به صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا ينبغي على المسلم أن يدرس الشمائل المحمدية؟ لا أقول انظروا في واقع الناس، فالناس لله الحمد والمنة لا زالوا بخير من أمثالكم في الحرص على الأدبيات والأخلاقيات الرفيعة العالية. لماذا يحرص المسلم على دراسة الشمائل دراسة علمية بعيدا عن الخرافات والمنكرات والواهيات؟ ها، لأن العالم كله بيدرس الشمائل، لكن عندما تجي للعقيدة إلا من رحم الله تجد عقائد خرافية تذهب ببهاء ذلك الابتسام والهشاشة المنسوبتين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن العقيدة أولا قبل الأخلاق والأدب، أولا لتحقيق المتابعة، أولا. لماذا ندرس الشمائل المحمدية؟ لتحقيق المتابعة والتأسي برسول الله. لقد كان لكم في شيخك، شيخي، في فلان، فلان، أبي حنيفة، أحمد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الحي ما تؤمن عليه، الحي ما تؤمن عليه فتنة. لا تقول يا عجبا، والله أنا أحببت الشيخ وفي النهاية سقط من عيني، أحبه في دقيقة وسقط عينه من عيني في الدقيقة الثانية. سبحان الله. هذا مثل أحد الإخوة جاء هنا في مسجد رسول الله مرة قبل سنين وأعجب بشيخ من الشيوخ، قال ما أعظمه من شيخ، شيخ رباني، والله ما على لسانه إلا القرآن والسنة، وهذا الشيخ وهذا الشيخ ما يبعد عن سلف الأمة. بعد عدد من المجالس جلسها مع الشيخ في مسجد النبوي، الشيخ بدأ يدعو لفلان وعلان، وكأن ثمة منهجية في رأس هذا الزائر الكريم غير المنضبط في الحب والبغض. فلما سمع الشيخ يدعو لفلان وعلان وعنده منهجية أنك إذا سمعت فلانا يدعو لفلان فاعلم أنه مداهن متزلف فيه مرض النفاق، فجاءني بعد كم يوم وقال إيش الشيخ ده، إيش الشيخ هذا، والله هذا الشيخ أعوذ بالله ما هو من الضلال ولا من الظلام ببعيد. أنا كنت أحسن الظن يا أخي بكده دقيقة والدقيقة الثانية مرة. سبحان الله. هل هو معصوم؟ هل هو إذن وطن نفسك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساء أساءوا، يعني لا تكونوا جمهوريين، ها، تعدون الحق بواحد اثنين ثلاثة أربعة مليون، ها، وإنت كم عندك؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة عشرة، لا لا لا لا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. إن إبراهيم كان أمة وحده على التوحيد والناس حوله على الشرك، ما وهن وما ضعف وما استكان ولا داهن ولا جامل، مع أن الدعاء لفلان وعلان إن كان في بعض الأحيان هذا ليس من البدع ولكنه مأثور عن الصحابة، ولعل المقام أو سؤال يأتي فأجيب بالأثر الوارد أو بالآثار الواردة في ذلك. ثانيا لتحقيق المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ما هو الواحد يجيب قصيدة من 1000 بيت ولا 5000 بيت ويسردها من أول الليل إلى آخر الليل، يقول الحمد لله والله لقد حققت محبة النبي. طيب تعال شوف كده، تعال انظر في المرآة، ها؟ في مرآة الناس، في مرآة الحياة، وانظر في مرآة بيتك، انظر أين أنت من رسول الله وأين رسول الله منك. ما تعرف رسول الله إلا بقصائد طنانة رنانة، ها؟ وإلا بهز الأكتاف وهز الرؤوس، وهذا الهز مع هذه الأهازيج والأناشيد من البدع التي ما كان عليها لا الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين. ثالثا دراسة شخصية حازت الكمال البشري، حازت الكمال البشري، أدق التفصيلات نقلت. يا جماعة انتبه، الآن الرؤساء والحكام، ها، وحكام الناس والسلاطين، يتقي أحدهم، ما نعرف ثرواتهم، كم ثرواتهم، ممنوع حما لا يستباح وجناب لا يقتحم، حدود لا تقتحم، إيش يعملون، إيش اللي ما يعملون، ما في شيء. وعندما يكشف، وعندما يكشف اللثام عن بعض الحياة الداخلية، يا ويلك ويا ظلام ليلك، من أين وكيف. لكن انظر إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء في حياته، كل شيء في حياته وصف بدقة، وصف بدقة، لأنه لا شيء يخفيه، بل أمر بالبلاغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ما في شيء عن رسول الله إلا وأميط وكشف اللثام عنه في أصح المرويات بالأسانيد. هذا ما لا يعرف لا للأنبياء، لا لبقية الأنبياء ولا المرسلين ولا الرؤساء ولا الحكام ولا العباقرة ولا المفكرين ولا أي أحد سوى نبيكم الذي أكرمكم الله عز وجل بنبوته، وأكرمكم الله عز وجل برسالته، وأكرمكم الله بالإيمان به ومحبته. أفبعد ذلك عندما يقال سنة يقول لك إيش سنة، سنة دحين نحن الآن إيه، ويقول لك سنة. الآن الناس شوف الخواجات كيف تطوروا، الحريم بيسافروا من غير محارم، ها، وخلاص المرأة إذا بلغت عندهم في الغرب تخرج وتعطي البيت ظهرها، إيه، لكن ترجع آخر الليل إيش اللي، نعم تعطي أباها ظهرها وتخرج كما يحلو لها، لكن عندما ترجع آخر الليل ترجع بصيانتها وعفافها أم ترجع وقد انتهك عرضها؟ أجيبوني. والله إن الحال مزري جدا بشهادة المرأة الغربية أو الشرقية التي لم تكرم نفسها بالإسلام. إيش النتيجة؟ النتيجة أن قلة يعني من يحتفظ بأنوثته من أولئك المتفرنجين. وبعض الناس هداهم الله بس يردد، خلاص درس 2-3-4-10 سنين في الغرب، يريد أن يرجع ويطبق علينا النمط الغربي بكل بعجره وبجره. يا ليت في السكينة، كيف نمسك السكينة وكيف نمسك الشوكة، لهان الخطب، ما في مشكلة، تعال يا أخي علمني، نمسك السكينة باليمين والشوكة باليسار، طيب والسكين كيف نمسكها، ما في شيء. لكن المشكلة أنه يريد أن يفرض علينا أنماطا غربية إفرنجية لينقلنا من العزة والكرامة إلى الدمار والتسافل، نسأل الله السلامة والعافية. لكن أمثالكم لله الحمد والمنة يتحلون بالثبات، وذلك من أمارات الإيمان، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. دراسة شخصيته فيها عزاء وتسلية وتسرية لنا نحن في الزمن المتأخر. ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تشنفت آذاننا بسماع كلامه العذب وقد أوتي جوامع الكلم، ما تشنفت أعيننا بالنظر إلى طلعته ومحياه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من أحسن الناس وجها وجسدا، ما شرفنا الله بهذا، لكن مذاكرة شمائله ومذاكرة أدبياته وأخلاقه لعلها تكون سلوى من تلكم الأحزان التي أصابت بعضنا، كما قال قائلهم: إن فاتكم أن تروه بالعيون فما يفوتكم وصفه، هذه شمائله مكمل الذات في خلق وفي خلق وفي صفات فلا تحصى فضائله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. وهذا الكتاب الذي شرعت فيه وأوشكنا على خاتمته احتوى على 55 بابا وعلى 96 و300 حديث، ويعد بحق كما قال أحد شراحه وهو العلامة الباجوري: هو من أحسن ما ألف وكتب، ومن أفضل ما ينبغي أن يتذاكره المسلم مع شيخ رباني راسخ، هو أفضل ما تذكرت به شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى الأحاديث والآثار التي نختم بها كتاب شمائل الترمذي. الحديث 48. قال: حدثنا قتيبة هو ابن سعيد إمام ثقة، قال: أخبرنا خلف بن خليفة صدوق من رجال مسلم عن أبي مالك الأشجعي، سعد بن طارق، أبو مالك اسمه سعد بن طارق وهو ثقة من رجال مسلم من التابعين، وأبوه هو طارق بن أشيم، طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، من رآني في المنام فقد رآني، كما مر عن ابن سيرين، أي رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صورته، رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صورته. سنده حسن والحديث صحيح. وكنت عندما سردت هذا الحديث أسقطت عبارتين للإمام الترمذي لاختصارا، وها أنا أرجع فأذكرها حتى لا يقع للمتابعين معي لكتاب الشمائل فوت. قال أبو عيسى: وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق بن أشيم، وطارق بن أشيم، طارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث يشير إلى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم من روى عن رسول الله أحاديث، ومنهم من ثبتت صحبته لكن لم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديثا. قال: وسمعت علي بن حجر يقول: قال خلف بن خليفة: رأيت عمرو بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا غلام صغير. هكذا يقول خلف بن خليفة، يقول: رأيت عمرو بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا غلام صغير. لكن المحدثين لا يقلدون ولا يأخذون بالدعاوى حتى يقيم أهلها بينات أبين من الشمس في رابعة النهار. نجد الإمامين سفيان بن عيينة وأحمد يعترضان على هذه الرؤية، على خلف بن خليفة. يقول الإمامان بن عيينة وأحمد: متى رأى خلف بن خليفة، من هو أكبر منه سنا وأقدم، لم يروا عمرو بن حريث الصحابي، فمتى رأى خلف بن خليفة عمرو بن حريث وهو صحابي؟ ما ثبتت رؤيته له، ما ثبتت رؤيته له. وهذا ليس من باب التكذيب، ولكن من باب إعمال العلم والعقل والنقل والواقع. عندما يدعي إنسان رؤية أو سماعا، والعلماء يقيسون من الناحية التاريخية والنقل والعقل فيقولون هذا لا يمكن أن يدركه، يبادرون إلى نفي سماعه أو رؤيته. وهذا أمثل مثال له مثلت به رتن الذي جاء في القرن الثالث والرابع وقال أنا صحابي من صحابة رسول الله، فقال الذهبي رتن وما أدراك ما رتن، كذاب أشر، كذاب دجال، في القرن الرابع والخامس ادعي أنه رأى رسول الله، قد يشكل عليه رؤية رسول الله في المنام، لأن الصحابي هو من رأى، من لقي رسول الله. الحافظ ابن حجر يقول في مقدمة الإصابة: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، لقي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا رأى أحدنا رسول الله في المنام ولقيه وصافحه ولربما يعتنقه، هل معنى ذلك أنه صحابي؟ طيب أنت تقول، الحافظ ابن حجر يقول من لقي، هذا لقي، إيه لقيه في عالم الشهادة والحياة كالصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لم يلقه في الميتة الصغرى وهي النوم. فالرؤى المنامية لا تتؤهل من رأى رسول الله بأن يكون صحابيا، انتبه، لأنه هذا من باب الاستدراج، هذا من باب الاستدراج. أخشى ما أخشاه أن من رأى رسول الله أكرمه الله برؤية رسول الله يستدرجه الشيطان بعد هذه البشارة والرؤية الصالحة، يستدرجه في أن يدعي الصحبة والولاية لنفسه، كلما ذهب وجاء قال ترى أنا رأيت رسول الله، أنا رأيت رسول الله، وهذا قد يكون من باب الاستدراج للشيطان له ولغيره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الإمام الثقة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد وثقة من رجال الستة عن عاصم بن كليب ثقة وثقه الأئمة منهم ابن معين والنسائي قال حدثني أبي هو كليب بن شهاب الجرمي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي فحدثت به ابن عباس وقلت قد رأيته، فذكرت الحسن بن علي أي رأيت رسول الله وهو أشبه ما يكون بالحسن بن علي، وقد رأى الحسن بن علي وعاصره، فقلت شبهته به، فقال ابن عباس إنه كان يشبهه، يقره بأن رسول الله، بأن الحسن بن علي كان يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ما رآه على صفة الحسن هي صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بإثبات ابن عباس ترجمان القرآن. هذا الحديث سنده حسن والحديث صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار بندار ثقة من رجال الستة قال حدثنا ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة من رجال الستة، ومحمد بن جعفر غندر ثقة. قال حدثنا عوف بن أبي جميل ثقة رمي بالقدر والتشيع، خرج له أصحاب الستة، بالقدر والتشيع بدعتان، لكن ذكرت بالأمس أن المحدثين قبلوا عن أهل البدع بثلاث شروط. ما هي هذه الثلاث الشروط؟ ألا يكون مكفرا ببدعته، صادقا في لهجته، ألا يروي ما يشيد بدعته، ألا يروي ما يشيد يعني يؤيد بدعته، فإن روى ما يؤيد بدعته حالة كونه متهما بها وهي رواية صحيحة تحيا بها قاعدة من قواعد أهل السنة فيعض على أشباه هذه بالنواجذ، من يمثل لي بمثال، من يمثل لي بمثال؟ السؤال مرة أخرى: لو رمي أحد المؤلفين ببدعة غير مكفرة ثم روى على خلاف بدعته، مهو روى ما يؤيد بدعته، كان هذا مما يقبل منه ويعض عليه بالنواجذ، لا سيما إذا كانت هذه الرواية من هذا الذي رمي ببدعة فيها تقعيد لقاعدة في عقيدة أهل السنة والجماعة مثل أي حديث. نعم يا شيخ حجرا، نعم، هؤلاء ولاة الأمر من بعدي، وقلت لكم الحديث ثابت. طيب إيش وجه الدلالة، إيش وجه الدلالة على أننا نعض على هذا الحديث بالنواجذ ونثبت أحقية وإمامة الخلفاء أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. إيش وجه الدلالة؟ أن الحاكم ها خلاص يكفيك يا شيخ أنك تستحضر النص. واحد يذكر لي وجه الدلالة. ها يا شيخ الحاكم فيه تشيع، الحاكم رحمه الله تعالى فيه تشيع، وكونه يروي عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم ولاة الأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ريب أن هذا يستدل به على أهل هذه وأصحاب هذه النحلة، ولها أشبه ونظائر تجمع، وهي جديرة بالجمع والإفراد في مصنف وتأليف، أي ما رواه من رمي ببدع روى ما يخالف بدعته بل ويزكي ويؤيد قاعدة من قواعد وأصل من أصول أهل السنة والجماعة كترتيب الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان الناس يفاضلون ويرتبون هذا الترتيب على عهد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم من بعد علي رضي الله عن الجميع ورحم الله الجميع. طيب، ومحمد بن جعفر ثقة، عوف بن أبي جميلة قال حدثنا عوف بن أبي جميلة ثقة، عن يزيد الفارسي، عن يزيد الفارسي بصري. لاحظ الآن أبو حاتم الرازي يقول في يزيد الفارسي، يزيد الفارسي هذا يروي عن ابن عباس مباشرة فهو من التابعين، يزيد الفارسي يروي عن ابن عباس مباشرة فهو من التابعين، فيه حكمان. الترمذي رحمه الله قال كان يكتب المصاحف، هذا فيه نوع من التعديل، كان يكتب المصاحف فيه نوع من التعديل. أبو حاتم قال لا بأس به، جاء الحافظ ابن حجر وقد توفي سنة 52 و800 فقال مقبول، يعني ها يحتمل متأرجح بين القبول والرد، لكن النفس تطمئن لأقوال المتقدمين كأبي حاتم والترمذي. أبو حاتم يقول لا بأس به، والترمذي عرف به فقال كان يكتب المصاحف، ولو لم يرضى من عاصره من الصحابة والتابعين وابن عباس كتبه للمصاحف لو لم يرضونه في عدالته ما أذن له في كتب المصاحف، أليس ذلك كذلك؟ وكان يكتب المصاحف، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وهذا كرامة له، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس رضي الله عنهما، زمن ابن عباس رضي الله عنهما، فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، كان يقول إن الشيطان لا يستطيع، حتى الاستطاعة ما يستطيع، إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في المنام فقد رآني. ثم رجع ابن عباس يسأل يزيد الفارسي هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ بين البينة على المدعي، هل تستطيع أن تنعت؟ قال نعم، أنعت لك رجلا بين رجلين، يعني رجلا معتدلا بين رجلين، معتدلا في أي شيء، جسمه ولحمه. وقد مر بنا في أول كتاب الشمائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة، ربعة بين الرجلين، يعني ليس بالقصير وليس بالطويل، ليس بالطويل البائن ولا القصير المغط، ولكنه ربعة، يعني متوسط بين رجلين، أسمر إلى البياض. أسمر، شوف، أسمر في اللغة العربية تأتي من معانيها على خلاف ما هو مألوف ومعروف عندنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا في شمائله صلى الله عليه وآله وسلم وقد خلق على أكمل خلق أنه كان أبيض مشرب بالحمرة. طيب كيف نفعل في هذا؟ لا، يقول أسمر. الأسمر في اللغة أيها الأحبة يطلق على الأحمر، الأسمر يطلق على الأحمر على خلاف ما هو شائع بيننا الآن باتفاق، إذا قلنا أسمر معناها أبو سمارة ها؟ سمارة بأمارة، يقولون سمارة بأمارة، لكن الأسمر في اللغة العربية يطلق على الأبيض المشرب بالحمرة، وكل خلق الله حسن، على الأبيض المشرب بالحمرة، فقوله أسمر يعني فيه بياض مشرب بحمرة، أكحل العينين، يعني كأن في عينيه كحلا ولكنه ليس مكتحل صلى الله عليه وآله وسلم، كشأن أعين بعض الناس تراه وكأن في عينيه كحلا ولكن خلقته هكذا أسود العينين، أسود العينين أكحل العينين، حسن الضحك. يعني إيش معنى حسن الضحك؟ كناية عن أن جل وقته الابتسام، مه جل وقته الضحك، لأن كثرة الضحك تميت القلب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكمان مو مرة واحدة، يعني الواحد يعني يشنقها بعض الناس يا لطيف، لا سلام ولا ابتسام ولا وئام ولا تعرف، وإذا تعرفت على طرف أصابعه يعني خليك تصرخ تقول والله يا ليتني ما تعرفت عليه ولا أعرفه ولا جاورته. لكن المؤمن فيه هشاشة وفيه بشاشة وفيه من أخلاق رسول الله إلى حد كبير. صلى حسن الضحك يعني كثير الابتسام، حسن الضحك أي كثير الابتسام. جميل دوائر الوجه أي جميل ما استدار من وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، فوجهه فيه طول وليس فيه استدارة، لكنه وصف كما وصفه أنس بأنه كالقمر، يعني في استنارته، في استنارته ووسامته وإشراقته صلى الله عليه وآله وسلم. جميل دوائر الوجه يعني جميل أطراف الوجه، قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، ما بين هذه إلى هذه، يعني ما بين أذنه اليمنى إلى أذنه اليسرى. وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عظيم اللحية، يملأ تملأ لحيته ما بين أذنيه، تملأ لحيته صدره صلى الله عليه وآله وسلم، وكان تعرف قراءته باضطراب لحيته، وما يعرف أنه أخذ من لحيته ولا شعره. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقد ذكره المقريزي في إمتاع الأسماع من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، فلا يصح حديث في هذا، لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها. وهو القائل وفروا أعفوا أرخوا، وفروا أعفوا أرخوا، وهو القائل صلى الله عليه وسلم، خالف المجوس، خالف اليهود، خالف النصارى، ولذلك إعفاؤها وإطلاقها وعدم الأخذ منها بلا ريب أنه هو السنة. بعض المتسننين بفعل صحابة رسول رب العالمين يستدلون بأثر عن عبد الله بن عمر أنه كان يقبض على لحيته، فما زاد، ما زاد مو من فوق، ما زاد من تحت، ما زاد من تحت فإنه يقصها. هذا عن عبد الله بن عمر، وروي عن أبي هريرة، لكن من غير إنكار من الصحابة، فيعني إن كان ولابد الأولى والإرخاء والإعفاء وعدم التشذيب وعدم التهذيب وعدم القصقصة وعدم الحشحشة، هذا هو السنة. إن كان ولابد يأخذ ما زاد على القبضة بدلالة سكوت الصحابة عن عبد الله بن عمر. واللهم اهدنا فيمن هديت أقول واللهم اهدنا فيمن هديت. والإنسان كما يعتني بالسنة لكن يعتني بالباطن أكثر من عنايته بالظاهر، أقول يعتني بالباطن أكثر من عنايته بالظاهر. فلطالما رأى الإنسان أناسا في ظاهرهم قد لا يستدل على تسننهم، لكن سبحان الله العلي العظيم بلغوا في حسن التعامل مبلغا إلى درجة أن يقول الإنسان والله والله والله ذكرتموني برسول الله لكن أطال الله لحيتكم. سنده حسن والحديث حسن. قال أبو عيسى ويزيد الفارسي، لاحظ لي هذا الكلام من أبي عيسى، يزيد الفارسي، قال أبو عيسى يزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز، ورجح العلماء خلاف ما رجحه الترمذي، فيزيد الفارسي غير يزيد بن هرمز. يزيد بن هرمز من طبقة أوساط التابعين، ويزيد الفارسي من طبقة صغار التابعين، وهما اثنان لا واحد. قال وهو أقدم من يزيد الرقاشي، وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس أحاديثا، ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس رضي الله عنهما وهو يزيد بن أبان الرقاشي وهو يروي عن أنس بن مالك، ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة، وعوف بن أبي جميلة هو عوف الأعرابي، ولقب بالأعرابي لفصاحة لسانه، لقب بالأعرابي لفصاحة لسانه. قال: حدثنا أبو داود سليمان بن سلم ثقة من رجال أبي داود والترمذي والنسائي، قال: حدثنا النضر بن شميل ثقة ثبت من رجال الستة، قال: عوف الأعرابي أنا أكبر من قتادة، قال عوف الأعرابي أنا أكبر من قتادة. إيش قال عوف الأعرابي؟ أعيد كد علي، إيش قال عوف الأعرابي؟ أنا أكبر من قتادة. هذا أثر صحيح، عوف بن أبي جميلة أحد رواة الحديث يقول: أنا أكبر من قتادة. اليوم إيش نقول نحن اللي جاوز 50 و60 و70؟ عندما نقول له أنت أكبر ولا هذا ولا أخوك أكبر، إيش يقول؟ ها إيش يقول يا أخوانا؟ ومع التعليل إيش يقول؟ أخوي أكبر. يهرب من إيش؟ يهرب من الكبر، ولا تقول يهرب من الكبر، الكبر يعني في السن، والكبر الآفة القلبية. يهرب من الكبر دائما دائما، حتى مع الزوجين، الرجل مع زوجته في مناحلة: أنت أكبر ولا أنا أكبر، أنت أكبر ولا أنا أكبر. وإذا سقط في يد أحدهما يقول: أنا أبويا قدم عمري في التابعية، سجلني شوية كبير في السن، ولا أنا صغير، ترى لا تظني خلاص أنا أشرفت ولا ها. هذا كما يقال: تزوجت امرأة في لطائف العربية في كتب الأدب، يقولون: تزوجت فتاة عربية بالغة الحسن فائقة الجمال رجلا كبيرا، يعني خلاص بلغ من الكبر عتية، رغما عن أنفها، بس مو بسيارة جمس ولا ببناجر ذهب كما يفعل بعض تجار البنات والموليات اليوم، ولكن تزوج باللي تزوج، الله أعلم ما ذكر. فلما تزوج بها نظرت مرة أمام بيتهم شباب يلعبون ويتعادون ويتجارون بالأحصنة ويتبارون بالسيوف، فقالت متنهدة متأوهة: ما لي وللشيوخ القائمين كالفروخ. قال: فروخ؟ أعوذ بالله، أنت جالسة معايا يعني جالس لك شوكة؟ اذهبي الحقي ببيت أهلك، الحقي ببيت أهلك. وهذا فيه عدم إكراه البنات على من لا تريد، ولو كان ابن العم، ولو كان في الحضانة. من الحضانة بعضهم يزوج الطفل على الطفلة هو في الحضانة، ها هذه بنت عمه. ترى إن شاء الله من سعادتنا وكمال فرحتنا أن هذا الولد على البنت، يا الله بعدين إن شاء الله. وتجلس دين وسلسلة في العنق ما تتزوج المرأة. وبالأمس القريب وصلت رسالة إحدى الفتيات، يمكن 3 أو 4 مرات ترسل، تقول: زوجوني رغما عن أنفي، رغما عن أنفي بالقوة، والله أكرهه كراهيتي للموت، والله أكرهه كراهيتي للموت، وأقسمت على نفسي أنه ما يدخل علي. إيش رأيك؟ إيش رأيكم؟ مشكلة، مشكلة، ها مشكلة. هذا الزواج، الزواج هذا بالعهد والميثاق والميراث، مشكلة يا إخوان. هذا نوع من الظلم، نوع من الظلم. لا تنكح البكر حتى تستأمر، ها تستأذن، إذنها صماتها. لكن صماتها إيش شرح صماتها؟ ها لأن الأب يقول: ترى جاك فلان، والله الرجل ترى موسر غني، أبوه شبعان ونسيب، ترى والله راح يسعدك في هذه الحياة. والبنت ساكتة، قال: الحمد لله. البنت موافقة، إذنها صماتها. طيب شوف كده، اصبر شوي، ادخل على امها. ايش تقول امها؟ تقول لك: ايش موافقه؟ والله لو قتلتها والله ما تتزوج، ما تريده. تقول: ولكنها صامته، والرسول يقول: اذنها صماتها. هذه ظاهريه قاتله، ظاهريه، ها ظاهريه قاتله يا اخي. صماتها يعني بما يستدل به على ان السكوت سكوت حياء وموافقه، سكوت حياء وموافقه. كيف تستدل على هذا؟ تستدل من الداخلية، روح أدخل في الداخلية يبينون لك العلاقات الخارجية. أما تقول السكوت والله يدل على الصمت، والرسول يقول أذنها صماتها، ما هكذا يا متسنن تورد الإبل. طيب، قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد وهو القطواني، وثقه أبو حاتم وابن حبان وهو ثقة، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. الساعة كم الآن يا أخوان؟ أنا نسيت الساعة. طيب، 5:30. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ابن عبد الرحمن بن عوف، سعد بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة فاضل من رجال الستة، قال حدثنا ابن أخي بن شهاب الزهري هو محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الإمام الزهري، أول من دون السنة بأمر عمر بن عبد العزيز بالمدينة، هذا ابن أخيه وهو صدوق من رجال الستة. عن عمه هو الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، قال أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. من رآني، حديث أبي قتادة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني في النوم فقد رأى الحق، من رآني في النوم فقد رأى الحق. شوف، انتبه لهذا الآن، ألا أثبت الآن، أثبت العرش قبل أن تنقش. سنده حسن والحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ محفوظ وصحيح ولا مخالفة فيه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في النوم فقد رأى الحق. الحق عجيب. نحن عندما كنا نتتلمذ على شيخ ما يذكر من أسماء الله الحسنى إلا الحق، قال الحق وحكم الحق وقضى الحق الحق والحق. إذن هنا نشرحه أيضا بما كان شيخنا يردده، الحق ويريد الله، ومعنى هذا أن من رأى رسول الله فقد رأى الله. تعالى الله عن ذلك الاعتقاد الموهوم الخاطئ علوا كبيرا. فقد رأى الحق أي رأى الصدق واليقين، رآني رأي صدق ويقين، فهو لا يخرج عن أن يقال هو رواية: فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. انتبه لهذا، لأن النصوص الآن يمكن يتلاعب بها. أنا أخوف على الأثريين من أمثالكم، ما هو لفقد النص، ولكن الخوف من تأويل النص على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الإمام، ثقة متقن من رجال مسلم، قال حدثنا معلى بن أسد العمي، ثقة ثبت من رجال البخاري ومسلم، قال حدثنا عبد العزيز بن المختار الدباغ مولى حفصة بنت سيرين، ثقة من رجال الستة، قال حدثنا ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة ثبت، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، انتبه لي على هذا الحديث: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. قال من الذي قال؟ هو أنس بن مالك، هو رسول الله؟ سأبين الراجح. قال: ورؤي المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، رؤي المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. أثبت العرش ثم انقش. سنده صحيح والحديث متفق عليه بهذا اللفظ. لفظة قال، هل قال أنس؟ هل المراد أنس فيكون مدرجا موقوف له حكم الرفع؟ في احتمال. أم نقول قال أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالحديث مرفوع لا يحتاج إلى إجراء طويل، نقول من قول أنس وهو لا يحتمل الاجتهاد فهو له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أرجح الثاني، أن قال هنا من رسول الله، لأن النص أخرجه البخاري ومسلم مرفوعا إلى رسول الله. قال رسول الله: رؤي المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة. ما وجه هذا؟ أن الرؤية الصالحة كما ورد في صحيح البخاري يراها المؤمن الصالح أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن جل ما أخبرنا به الأنبياء والمرسلون وأخبرنا به رسول الله هي من الأمور الغيبية، من الأمور الغيبية، فحينما يرى المؤمن العبد الصالح رؤيا منامية في أمور غيبية فإن هذا يعد جزءا مما علمنا إياه رسول الله من الأمور الغيبية التي أطلعه الله عليها وقد جاء رجل، هكذا يجب أن يفهم كما فهم مالك، جاء رجل إلى الإمام مالك فقال: يا إمام، هل يصح لكل واحد يشرح الرؤيا، يفسر الرؤيا؟ فغضب الإمام مالك غضبا شديدا وقال: أيتلاعب بالنبوة؟ كيف كل واحد يشرح؟ الإنسان جالس رأى واحد يتوسم فيه خير، قال له: يا شيخ بالله اشرح لي هذه الرؤيا، فسر لي هذه الرؤيا. هكذا فهم مالك، مو كل واحد يشرح ويفسر الرؤى. جاءه رجل فقال: يا مالك، هل يا إمام دار الهجرة، هل يفسر الرؤيا أي أحد؟ فغضب الإمام مالك وقال: أيتلاعب بالنبوة؟ أجب على السؤال التالي، الجواب فين والسؤال فين؟ إيش العلاقة بين السؤال والجواب؟ إيش العلاقة بين السؤال والجواب؟ مالك يسأل: يشرح الرؤيا أي واحد يا إمام يا أبا عبد الله؟ لمالك، فقال: أيتلاعب بالنبوة؟ أيتلاعب بالنبوة؟ نعم، يستحضر حديث رسول الله. رؤيا المؤمن أو العبد الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة. فلذلك لا يفسر رؤيا إلا إنسان له خبرة ودربة ودراية بالرؤى، لأن له خبرة بالأشباه والنظائر، أو يكون عليما بالقرآن والسنة يلحق كما يلحق المسائل الفقهية بأشباهها ونظائرها، وإلا فيلزم الصمت، يقول: الله أعلم. ها، لأن الرؤى ترى صارت تنكد، الرؤى صارت تسفك منها بها الدماء، الرؤى صار يطلق بها، تشتتت بها أسر. انتبه لهذا، الشيطان بدأ يتلاعب بالناس، الناس الذين يسألون عن الرؤى في اليوم الليلة لعلهم يساوون عدد من يسأل عن الحلال والحرام. رأيت ورأيت ورأيت ورأيت، انتبه لهذا. الرؤيا ليست وحيا، وإنما هي من المبشرات إن كانت رؤيا صالحة. وقبل الأخير، قال: حدثنا محمد بن علي. محمد بن علي هو ابن الحسن بن شقيق المروزي، ثقة صاحب حديث. قال: سمعت أبي، وهو علي بن الحسن، وهو ثقة حافظ من رجال الستة، قال: قال عبد الله بن المبارك: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر، إيش المراد بالأثر؟ أي الحديث والآثار الموقوفة عن الصحابة والآثار المقطوعة عن التابعين وأتباع التابعين. وتقدم أن أبا جعفر الطحاوي كتب كتابا سماه الشرح معاني الآثار، وبه أخبار وأحاديث مرفوعة إلى رسول الله، وآثار موقوفة وآثار مقطوعة على التابعين. إذن قول رسول الله، قول عبد الله بن المبارك الإمام المجاهد: إذا ابتليت بالقضاء، لاحظ الكلمة، إذا ابتليت بالقضاء، ما أنت طلبت القضاء ولا أنت نافست في القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله بالله، افهم علي هذه العبارة، أرجو أن تفهم، لا أحد يقول إذا ابتليت بالقضاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة المخرج في البخاري ومسلم: من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين. لكن اصبر، الآن يصبر، لا تروح للقضاة وتخرب لنا الشغلة. هنا يقول إذا ابتلي الرسول، نعم، عبد الله المبارك، ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. هذا هو مقتضى حديث رسول الله في الصحيحين أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، غبطة، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، أخرج الفلوس في إيش؟ في الحقوق الواجبة المشروعة، مو جلس في وسط المسجد النبوي أو في مسجد وقال: ترى أنا أوزع بعد الفطور إن شاء الله 500 ريال زكاة لوجه الله الكريم. الناس يملؤون المسجد ويملؤون الشوارع، وهذا وقع. أحد الموسرين هداه الله ما يحسن إخراج زكاته. نعم يزكي من 500 ريال، 500 أبو 500 بالرأس ما هو مصروفة، وأنا ما صدقت هذا حتى رأيت هذا بعيني. ولذلك المسجد الذي يصلي فيه العشاء والتراويح يا لطيف أن ممتلئ عن بكرة أبيه والشوارع ممتلئة. فقلت إيش هذا؟ قالوا يوزع على 500، وفعلا بس كده. يا أخي قد يأتيك الأغنياء والأسوياء والأصحاء ها والكذابين والدجاجلة. يا أخي امشي امشي للأحياء الفقيرة، في فقراء لا يسألون الناس إلحافة. اذهب إلى طلعة الجبور، إلى كذا، إلى هذه الأحياء اللي فيها أناس والله ما يسألون أحدا، عليهم ديون وفي عندهم مرضى. اذهب اذهب برجليك، غبر رجليك في سبيل الله، غبر رجليك في سبيل الله، والله ترجع بعدما تدفع زكاتك وأنت تعاين الفقراء والمساكين، ترجع بقلب ونفس زكية غير النفس التي توجهت بها. ما أقول جرب اعملوا هذا، إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر، سنده صحيح والأثر صحيح. والشطر الثاني في الحديث: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها ويقضي بها. الحكمة لها تفسيران في هذا الأثر، فسر العلماء الحكمة بتفسيرين. التفسير الأول: الحكمة هي السنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني السنة القرآن والسنة. والحكمة وضع الشيء في موضعه، مأخوذ من حكمة الفرس لأنها تسلس قيادة الفرس يمنة وميسرة. وهذا العصر نحن أحوج ما نكون مع العلم. ما تقول لي عمره 100 سنة وما شاء الله حفظ كل شيء يحفظ يحفظ، ولكن قل لي هل يضع الشيء في موضعه اتقاء للفتنة؟ هل يضع الشيء في موضعه، أم أنه ينسف في خلق الله فلا يبقي ولا يذر، فيوقع الناس في إحراج وفي إحدى الكبر، ثم بعد ذلك يقال ما شاء الله والله عالم، ولا يمكن أن يفتي بهذا إلا عالم. يا أخي اصبر اصبر اصبر، الفتوى هذه على خلاف فتوى كثير من العلماء. الفتوى هذه فتواه توقع في فتنة، توقع في مقتلة. شوف الناس اقتتلوا كيف، قال لا والله أنا حبيت الشيخ هذا وقد أفتى بهذا. الحكمة السنة، الحكمة وضع الشيء في موضعه. وأخيرا قال: حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا ابن عون. محمد بن علي ثقة، والنضر ثقة ثبت، وابن عون هو عبد الله بن عون ثقة ثبت فاضل. عن ابن سيرين قال: هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ويا عجبا من فقه أبي عيسى الترمذي رحمه الله، لماذا ختم بهذا الأثر؟ ليبين لك أن ما سقته وسأسوقه وسيسوقه غيري، أن ما سمعته وستسمعه من أحاديث وآثار يجب عليك أن تطلب فيه الخطام والزمام، الخطام والزمام، وتطلبه من أهله. فالحديث دين فانظر عمن تأخذ دينك. وقد صح عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال، كما روى ذلك الخطيب وابن عبد البر وغيرهما وهو ثابت عن الإمام مالك، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: يعني 4 نفر يؤخذ عنه، لا يؤخذ العلم عن 4، لا يؤخذ عن صاحب هوى يدعو الناس إلى هوى، ولا يؤخذ عن سفيه معلن بالسفة، ها، ولا يؤخذ عن سفيه معلن بالسفة، ولا يؤخذ عن رجل عابد إذا كان لا يعرف الحديث، ولا يؤخذ عن رجل يقال عالم ولكنه لا يعرف صحيح الحديث من ضعيفه. انتبه لهذه التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولعلني سقتها بالمعنى، لعلني سقتها بالمعنى. يقول الإمام مالك: لا يؤخذ العلم عن 4 ويؤخذ عن من سواهم، لا يؤخذ عن صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، يعني مبتدع، ما يؤخذ العلم عن مبتدع. وإذا أردت أن تطلب العلم فاذهب انظر أولا إلى صلاته وصيامه، وانظر كذلك إلى عقيدته، فإن كان صاحب عقيدة سوية وصاحب صلاة وخشوع ومتابعة فخذ منه. صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا سفيه معلن بالسفة. نعم رجل عالم وقد يكون حافظ للقرآن والسنة لكن يشرب دخان، بل وأعظم من ذلك، ويقول من اللي حرم الدخان؟ هل في كتاب الله الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا تشربوا الدخان؟ يعني سبحان الله سبحان، وهذا قد وقع في دنيا المسلمين، وكان باب فتنة، كان باب فتنة، رجل عالم علامة وبحر فهامة، ولكنه بعد ما ينتهي من المجلس العامر الزاخر اشفط دخان عجيب. يا فضيلة الشيخ ما يصير كذا. قال لا أبدا، هذا حلال، هذا حلال، هذا بس دخول وخروج. ما ترى أنه ينكت؟ ها ينكت في مثل هذا ويجعل من اللطائف، يقال هناك شيء يدخل الفم ويخرج ولا يفطر الصائمين، السم. أقول لو نبغى ننكت عليه، لو نكت علينا في هذا ننكت عليه، نقول له السم يدخل الفم ويخرج ولا يفطر الصائم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، وسفيه معلن بالسفة، ها وإيش كمان؟ ها ورجل عالم لا يعلم ما يحدث به، ورجل عالم ما يعلم ما يحدث به. الرابعة لا، عالم لا يعلم ما يحدث به، فيه رابعة. طيب اصبر، أعطيكم النص الآن. لا يؤخذ عن سفيه معلن بالسفة، ولا صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا صالح عابد لا يعرف ما يحدث به. ولذلك قال أدركت 70 لو أتمن أحدهم على بيت مال المسلمين لكان أمينا عليه، يقال ليس من أهل الحديث. الرابع رجل يكذب فيما بينه وبين الناس ولو لم يؤثر في حديثه كذب على رسول الله، ورجل يكذب فيما بينه وبين الناس إذا لم يؤثر في كذب في حديثه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما يعرف عند أهل العلم بالمتهم بالكذب. هذا آخر كتاب الشمائل المحمدية لأبي عيسى الترمذي، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم ألا يكون آخر العهد بشمائل رسولنا وحبيبنا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله أن يسهل علينا أن نتخلق بأخلاق رسول الله، وأن نتأدب بأدب رسول الله، وأن يحشرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يقعدنا بجواره مقعدا نغبط عليه. وقد قال رسول الله إن أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. هذا الكتاب أيها الأحبة أرويه من عدد من الطرق بالإجازة عن شيوخي، ولكني سأرجئ إن شاء الله السرد إلى درس قادم لمن يريد أن يستجيز كتاب الشمائل عني عن شيوخي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. أرجئ ذكرى الأسانيد إلى درس قادم إن شاء الله. هذا نسيت الساعة، ولذلك تجاوزت بنا الساعة 9:56. طيب نأخذ 3 أسئلة. يقول الدخول مع الجماعة في صلاة المغرب وأن أصلي معهم بنية قصر العشاء فماذا نصنع؟ يا أخي أنت بالخيار بين أمرين، من دخل بنية المغرب وهم يصلون العشاء، المغرب لا يمكن أن تكون 4 ركعات، فلك وجهان في تطبيق هذه المسألة فقهيا، إما أن تجلس في الثالثة ولا تسلم، تنتظر الإمام حتى يسلم بعد الرابعة فتسلم معه، وهذا أعجب وأحب إلى نفسي، لكي لا ترتكب ما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال في الحديث الصحيح لا تختلفوا على إمامكم، أو أنك تصلي 3 ركعات وتسلم وتخرج وتمشي، لكن هذا أبعد من الأول، لأنه قد يوقع في قلوب المسلمين نحوك يعني شيء فتقع في فتنة. يسأل سائل يقول نقول كما يقول المؤذن، فماذا نقول إذا قال في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم؟ هنا في اجتهاد لبعض العلماء الفضلاء ومنهم من الموجودين وفي مسجد رسول الله، حيث ذكر في كتابه واستحسن هذا أن يقول من يسمع المؤذن في صلاة الفجر يقول الصلاة خير من النوم، يقول صدقت وبررت، صدقت وبررت، ولكن الأسن والذي يترجح لي أن تقول الصلاة خير من النوم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقولوا مثل ما يقول. يقول شخص مرض وشفاه الله، فهو عندما يذكر شفاء الله له يخر لله ساجدا. ما ينبغي أن يجعل مثل هذا الخرور، ما ينبغي أن يجعل مثل هذه الهيئة للسجود أن يجعلها سنة، لكن أحيانا لا بأس، إن ذكر فلا بأس أن يسجد سجدة شكر، لكن ما ينبغي أن يجعل هذا كالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل هذا كالسنة. كلما صلى قام سجد سجدة شكر لله أنه أدى صلاة، وكلما أفطر قام يسجد سجدة شكر. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: كيف أتعبد لله بصفة المعية والعلو والاستواء على العرش؟ يا أخي، المعية وهو معكم أينما كنتم، تعتقد أن الله عز وجل مستوي فوق سبع سماوات على عرشه ارتفع استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو مع خلقه كلهم لا تخفى عليه خافية، بل أعلم بما في نفوسنا من نفوسنا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو معكم أينما كنتم. وهذا معروف، ولا أقول جرب، الإنسان ينوي نية خير وإذا به يجد أن الله فتح له كل أبواب الخير، وقد ينوي نية شر مرات فيغلق الله عز وجل أمامه أبواب الخير. ولذلك كما قال الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا، فيهم يعني في قلوبهم خيرا لأسمعهم. طيب، وتتعبد بالمعية، تتعبد بالعلو، أنك تعتقد أن الله هو العلي، ولذلك نرفع أيدينا إلى السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اختبر الجارية وقالت في السماء، قال: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. أما القول بأن الله موجود في كل الوجود، هذه عقيدة الحلولية وعقيدة أهل وحدة الوجود، كل من قال بها واعتنقها واعتقدها فهو في ضلال مبين. ومعذرة على التطويل، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، والله أعلى وأعلم.